من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا المعنى واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة، فإن فيها علما تحرك المادة نحو صور هي فاقدة لها فتقبلها وتتصور بها. كان الكلام في بيان احتياج الممكن إلى علة فاعلية، بينا الدليل على ذلك، وأن الممكن لا بد له من فاعل. ثم أشرنا إلى أنه فيما لو فرضنا أن الفاعل كان هو الإنسان، هنا الإنسان كفاعل، لو أخذناه مثالا فإنه يحتاج في فعله بالإضافة إلى الفاعل، وهو الإنسان يحتاج إلى غاية وإلى مادة وإلى صورة أو إلى علة غائية ومادية وصورية. ومن هنا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وهذا المعنى واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها. في الحوادث الواقعة المادية نحن نجد بأن الشيء يحتاج إلى علة حتى تفاض عليه صورة، وما لم تتحقق تلك العلة لا تفاض عليه صورة. هنا عندما يقول علل، مراده من العلل التقسيمات السابقة التي ذكرناها للعدة، تقسيمها إلى علة فاعلية وإلى علة معدة. وبينا فيما سبق ما هو المراد من العلل المعدة. بينا بأن العلل المعدة لا تعطي شيئا، ولكنه تقرب الشيء لإفاضة الوجود ولإفاضة الصورة عليه. فمثلا هذه البذرة التي هي في المخزن، هذه لا تفاض عليها الصورة الشجرية، تحتاج إلى أن تكون ضمن شرائط خاصة حتى تفاض عليها صورة الشجرية. قل من يجعلها ضمن هذه الشرائط الخاصة؟ العلل المعدة تجعلها في هذه الشرائط الخاصة حتى تفاض عليها صورة خاصة بهذه النبتة، لأن النظام نظام العلة والمعلول، لا يخرج من نبتة الحنطة إلا حنطة، ومن التفاح إلا ثمرة التفاح، ونحو ذلك كما تقدم في بداية الحكمة، وسيأتي إن شاء الله بحثه تفصيلا في القوة والفعل. فلهذا قال: وهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو شبيه بالإعطاء، شبيه بالآخ، لأنه قلنا بأن العلة لها عمل شبيه بالإعطاء، وأن المعلول له عمل شبيه بالآخذ، وأن الإعطاء يلازم الوجدان، وأن الأخذ يلازم الفقدان. وهذا المعنى وهو الوجدان والفقدان واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة، في نشأتنا. طبعا مرارا ذكرنا أن هذا التعبير تعبير النشأة من التعابير الإسلامية، وننشئكم فيما لا تعلمون. إذا نشأة نعلمها وهي نشأة المادة، ونشأة لا نعلمها وهي نشأة العالم الآخر أو الآخرة كما في الروايات الآيات التي نشاهدها في نشأة المادة، فإن فيها أي في نشأة المادة عللا، ولكن هذه العلل ما هي؟ مفيضة للوجود أو مفيضة للحركة؟ قال لا، ليست مفيضة للوجود وإنما مفيضة للحركة. هذه النفسة هنا تجعلها ماذا؟ هناك، فإن فيها عللا تحرك المادة نحو صور. مراد من المادة هنا بعد الأعم من المادة الأولى والمادة الثانية، ليس المراد المادة يعني مطلق الاستعداد، وإنما مراد ماذا؟ المادة الثانية، يعني هذه النبتة أو هذه البذرة لها ماذا؟ لها مادة واستعداد أن تكون شجرة التفاح. قال نحو الصور، هي هذه المادة فاقدة لها فتقبلها وتتصور بها، يعني تتحصل بهذه الصور. خب، والقبول لا يكون إلا مع الفقدان، إذا كانت واجدة لا معنى لأن تأخذ، لأنه يلزم تحصيل حاصل وهو محال. قال فتقبلها وتتصور بها ولو كانت تلك المادة واجدة لهذه الصور الجديدة، مو واجدة للصورة، وإلا يستحيل أن لا تكون واجدة للصورة للتعانق الوجودي الموجود بين المادة الأولى والصورة الجسمية، لأن المادة الأولى لا تتحصل إلا بصورة. قال ولو كانت واجدة لها، يعني واجدة لهذه الصور الجديدة، لم تكن لتقبلها. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، هو واجد له، ماذا يحصل؟ وهي واجدة، إذن فالقبول يلازم الفقدان، والذي للعلل هو الفعل المناسب لذاتها الملازم للوجدان. هذه الجملة هو الفعل المناسب لذاتها جملة معترضة، والذي للعلل يلازم ماذا؟ الوجدان، لأنه شبيه بالإعطاء، وهنا شبيه بالأخ، والشبيه بالإعطاء يلازم الوجدان، والشبيه بالأخ يلازم الفقدان. هسه لماذا قال والذي للعلل؟ ما هو والذي للعلل؟ أي فعل كان؟ قال لا، قانون السمخية ماذا يقول؟ والفعل المناسب لحقيقة تلك العلل، لوجودات تلك العلل، وإلا ليس أي فعل يصدر من أي فاعل، وإلا لزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الحادث المادي يتوقف في وجوده إلى علة يفعل ذلك الوجود، ذلك الوجود المادي، الحادث المادي يفعله، نسميها علة فاعلية، يعني نسمي ذلك الذي يفعل الذي شبيه بالإعطاء نسميه علة فاعلية. والحادث المادي يتوقف في وجوده على علة تقبله، هو إلى على علة، هذه الحادث المادي يتوقف في وجوده على علة وعلى علة، في بعض النسخ موجودة على وإلى، وفي بعض النسخ موجودة إلى وإلى، والصحيح هو على وعلى، لأنه توقف، والتوقف يتعدى بالفعل على لا إلى. قال فالحادث المادي يتوقف في وجوده على علة، لأنه إذا تتذكرون فيما سبق قال والمتوقف نسميه ماذا؟ معلول، والمتوقف عليه نسميه علة. على علة يفعله نسميها تلك العلة علة فاعلية، وعلى علة تقبله ونسميها ماذا؟ العلة المادية. طب في كل موجودات عالم الإمكان كما نحتاج إلى علة فاعلية نحتاج إلى علة مادية، أو ليس الأمر كذلك؟ قال لا، هذا في موجودات عالم المادة الذي هو عالم الحركة، عالم الاستعداد، عالم خروج أشياء من القوة إلى الفعل. أما عالم التجرد فإنه لا معنى لأن تكون هناك علة مادية بهذا المعنى، وإلا استعداد بمعنى آخر موجود، ولكنه هذاك الاستعداد غير هذا الاستعداد. الاستعداد الموجود في عالمنا فيه خروج من القوة إلى الفعل، أكو هناك حركة، ولكن الاستعداد الموجود هناك لا يوجد فيه شيء خروج من القوة إلى الفعل. هذه النقطة شوي أنا أوضحها أكثر. في الموجودات التي في عالم المادة، شوفوا أنتم عندما تأتون إلى أي جزء من أجزاء عالم المادة تضعون يدكم على أي شيء من أشياء هذا العالم فيه قابلية أن يكون شيئا آخر، قلت الوسائط أو ازدادت الوسائط. وهذا ما أشرنا إليه مرارا في الأبحاث الفلسفية، أن هذا العالم عالم يمكن أن يتحول فيه كل شيء إلى كل شيء. هناك بعض الاستثناءات، هذيك الاستثناءات إما لمعجزة وإما لسبب آخر، الآن ما عندنا شغل. يعني واحد لا يقول لي سيدنا يعني جسد المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يصير ترابا ثم يكون جزءا من بدن إنسان فاسق فاجر، أو يكون جزءا لحيوان هكذا؟ أقول لا، هناك لا يصير. بس لماذا لا يصير؟ بحث آخر بعقائدي كلامي، ما لنا علاقة. البحث الفلسفي يقول كل ما في هذا العالم فيه قابلية أن يكون أي شيء آخر، ولكن بشرط أن يقع في صراطه الموضوعي له مطلقا. هذه الورقة يمكن أن تكون أفعى أو لا يمكن أن تكون أفعى؟ نعم يمكن أن تكون أفعى. هذه العصا يمكن أن تكون حية تسعى أو لا يمكن أن تكون حية تسعى؟ نعم يمكن أن تكون حية تسعى، ولكن بشرط أن تقع في صراط أن تكون حية تسعى. إذا وقعت في صراط أن تكون بقر، خب لا يخرج منها حية تسعى. إذا وقعت في صراط أن تكون شجر، لا يمكن أن تكون حية تسعى. نعم كل ما في الأمر تعدد الوسائط، قلة الوسائط وكثرة الوسائط، وهذا شأن من شؤون عالم المادة ومختص بهذا العالم. وإلا العوالم الأخرى بعد لا يوجد هذا التحول بواسطة الحركة الجوهرية من نوع إلى نوع آخر. طبعا عندما أقول من نوع إلى نوع آخر، لا يذهب ذهنكم إلى نظرية داروين في تجدد في تكامل الأنواع. داروين يدعي بأن النوع ينتقل بما هو نوع إلى نوع آخر. نحن قلنا بأن هذا غير ممكن. نعم هذا النوع يرجع إلى الطريق من أول الأوتوبان ثم يدخل ماذا؟ في أي طريق يشاء، إما في هذا الصراط إما في هذا الصراط إما في هذا الصراط، ولكن لا بد أن يرجع من أول، لا بد أن يكون ترابا. فإذا صار ترابا يكون ماذا؟ بعض منه يكون حجرا معدنا، بعض منه يكون جزءا من نبات، فإذا صار جزءا من نبات يكون ثمرة، فإذا كان جزءا من ثمرة يكون ماذا؟ في صلب زيت، فإذا كان في صلب زيت يكون نطفة في رحم هند، وبعد ذلك يكون فلان العالم الفقيه الفيلسوف إلى آخره. هذا هو عالمنا الذي نعيش فيه. هذه النشأة بعد لا يمكن أن يتصور، هذا القانون لا يوجد في مكان آخر. كل موجود عندما يوجد في غير هذه النشأة عندما يوجد له استعداد ويوجد، ولكن بعد أن وجد بعد ماذا؟ لا يوجد فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. ما منا إلا وله مقام معلوم، إذا وجد بعد هذا مقامه لا يصعد ولا ينزل عن ذاك المقام. نعم إنما وجد على استعداد سابق. ما معنى استعداد سابق؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الموجود الذي نسميه جبرائيل، هذا الموجود الذي نسميه ميكائيل، خب جزافا لم يوجد، وإنما ضمن ما علمه من هذه الموجودات جعل هذا جعل هذا جعل هذا. فإذا شوفوا صار الاستعداد إلى معنيين: استعداد متحقق بعد الوجود، واستعداد موجود ماذا؟ قبل الوجود. وكم من الاشتباهات تقع ماذا؟ في هذا الاستعداد، لأنه قد يتحقق عندنا استعداد بعد الوجود، هذا الذي هو مختص بعالم المادة. أما الاستعداد الذي قبل الوجود بعد ذاك مو مرتبط بعالم المادة، بل كل عالم الإمكان إنما وجد على ضمن ما له من الاستعداد في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، لأن هذا العالم نسخة من العلم الربوبي ومن النظام الرباني، فكل وجد في موقعه الخاص به ولا يتجاوز موقعه، ويستحيل أن يتجاوز موقعه. نعم الإنسان أيضا له موقع، وهو موقعه ما هو موقعه؟ موقعه أنه يبدأ من المادة الأولى وينتهي إلى أين؟ إلى قاب قوسين أو أدنى، هذه أو أدنى فوق مقام قاب قوسين، هذا هو موقع الإنسان، وهو أيضا مختص بالإنسان، في غير الإنسان ليس بمرور. قال طبعا هذا الذي قلته بينته بأنه مواقع محفوظة واحدا من معاني توقيفية الأسماء، ما إلى ارتباط بالبحث الفقهي أنه يجوز أن لم أو لا يجوز. هذا هناك توقيفية الأسماء، يعني توقيفية الأسماء التكوينية، لا توقيفية الأسماء اللفظية أنه يجوز أن نسمي أو لا يجوز أن نسمي. قال ونسميها العلة المادية، وسيأتي إثباته أن في الوجود ماهيات ممكنة مجردة عن المادة. فإذا صارت مجردة عن المادة بعد لا يمكن أن تكون فيها علة مادية. إذن هذا التقسيم الرباعي للعلل متى يكون؟ إنما يكون للموجودات في نشأة المادة، لا مطلق الموجودات الممكنة وإن كانت فوق نشأة المادة، وهي لإمكانها تحتاج إلى علة مرجحة، إلى علة فاعلية، ولتجردها مستغنية عن العلة المادية، يعني مستغنية عن الاستعداد الذي بعد الوجود، مستغنية عن العلة المادية فلها أيضا علة فاعلية. نعم لها علة غائية، نعم لها صورة، ولكنها ليست لها مادة. حشرها، ومن هنا قالوا أن حشر بدأها وحشرها على نحو واحد، لا تتغير لا تتكامل، فلا غنى. الآن المهم نحن في إثبات العلة الفاعلية، فلا غنى لمعلول ممكن إلا بعلة فاعلية، أما إلا بعلة مادية لا. في موجودات عالم المادة علة مادية، في غير موجودات عالم المادة لا نحتاج إلى العلة المادية. فلا غنى لموجود وجود ممكن سواء كان ماديا أو مجردا عن العلة الفاعلية، عن العلة التي تعطي الوجود. فمن رام قصر العلل على العلة أو في العلة المادية، هنا مراد من العلة المادية التفتوا جيدا، ليس العلة المادية بمعنى الاستعداد، وإنما الأعم من الاستعداد والعلل المعدة. فمن رام، لأنه العلل المعدة ليست مفيضة للوجود وإنما معطية للحركة. هذه إشارة إلى الماديين الذين قالوا بأن هذا العالم يساوي الوجود وما عداه وما وراءه فهو العدم. يقول فمن رام قصر الممكن أو قصر العلل في العلة المادية، ليس المراد من المادية عن الاستعداد وإنما الأعم من الاستعداد والعلل المعدة، ونفي العلة الفاعلية يعني معطية للوجود، فقد رام إثبات فعل لا فاعل له فاستثمن ذا ورمين. مثال يضرب كما في المعجم الوسيط، مثال يضرب للظاهر الذي هو خلاف الواقع. يقول هؤلاء الذين يعتقدون بأن المادة هي التي تتحرك باعتبار توجد فيها طاقة فهي المحركة لنفسها، هذا ظاهر مخالف للواقع، ظاهر مخادع من قبيل السمنة التي تجدها في المتورم، فهي ليست بسمنة، واقعها ليس بسمنة. الفصل السابع في أقسام العلة الفاعلية. هنا الفصل الآن طبعا بعد أن انتهينا من الفصل السادس، وهو أنه لا يوجد فعل ممكن إلا وله فاعل، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى أقسام هذه العلل من الفاعلية والغائية والمادية والصورية. هنا في العلة الفاعلية، طبعا هنا نحن لا نتكلم على مبنى الحكمة المتعالية التي ترى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. التفتوا له النقطة، نحن بناء على مباني الحكمة المتعالية لا يوجد مؤثر في الوجود إلا الله، فلا يوجد معط للوجود إلا هو سبحانه وتعالى. إذن كيف هنا نقول أقسام العلل الفاعلية؟ لأنه بحثنا في العلة الفاعلية ما هو المعطي الوجود كما قرأتم في بداية الحكمة. في بداية الحكمة ماذا قال؟ قال معطي الوجود، فسر العلة الفاعلية بمعطي الوجود. وإذا نحن اعتقدنا بأن العلة الفاعلية معطي الوجود هو الله، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا هو، إذن لا معنى لأن نقول هناك علل أقسام للعلة الفاعلية. هذا مبني على النظرية المشائية التي تعتقد أن الله علة العلل. عندنا علل وسطية فهي معطية للوجود، فإذا القضية ليست منحصرة بناء على المسلك المشائي والمدرسة المشائية، ليس الأمر محصورا فيه سبحانه وتعالى، بل هذه الوسائط من العلل أيضا هي معطية للوجود، علل فاعلية. ومن هنا صار عندنا علة قريبة، علة متوسطة، علة بعيدة، وهذه نظرية الأمر بين الأمرين التي تعتقد علة قريبة ومتوسطة وبعيدة. هذه مبنية على أي أساس؟ مبنية على نظرية المشاء الذين يعتقدون الله في رأس هذه العلل، وما عدا وما بعد ذلك فهي العلل الوسطية. طبعا هذا المطلب على مبنى المشاء صحيح، أما على مبنى الحكمة المتعالية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن في اللا مؤثر في الوجود إلا الله، فذاك الوقت يبين بأن المؤثر الحقيقي هو هذا بالنظر إلى حقيقة الوجود الأصيلة بمراتبها، أما بالنظر إلى ما يعتبره العاقل من الماهيات عندنا إلى المتوسطة، وعندنا وعندما كما سيأتي بيانه نفس البيان الذي تقدم أنه يوجد عندنا جوهر وعرض. قلنا جوهر وعرض أمر نسبي، وإلا لو نظرنا للجميع بما هو مرتبط بالله فالجميع لا جوهر ولا عرض، لأنه معنى حرفي قائم به سبحانه وتعالى. خب هذا فيما يرتبط بأقسام العلة الفاعلية. فيما يرتبط بأقسام أو انقسام العلة الفاعلية، هناك أقسام متعددة للعلة الفاعلية. انهاها بعضهم كما يقول المصنف العلامة رحمة الله تعالى عليه الى 8، ولعله اول من فعل ذلك هو الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بان اقسام العلة الفاعلية هي 8، وسيتضح بعد ذلك بان الامر ليس كذلك، ولعل ما ذكره صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الشفاء وتقسيماته للعلة الفاعلية يتبين عدم صحة ما ذكره هذا الحكيم المتألف وهو السبزواري. وعلى أي حال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تبع في ذلك في البدو تقسيمات الحكيم السبزواري في المنظومة، إلا أنه بعد ذلك سيناقش مفصلا. التقسيم الأول للعلة الفاعلية، إذن المقسم ما هو؟ العلة الفاعلية يعني معطي الوجود. هسه معطي الوجود إما واحد وإما متعدد، هذا على المسلك. المهم العلة الفاعلية وهي المعطية للوجود، المفيضة للوجود، الفاعل الإلهي للفاعل الطبيعي. معطي الوجود ينقسم إلى 8 أقسام. إما أن الفاعل الذي يصدر منه الفعل، مو يفعل الفعل، يصدر منه الفعل، إما له علم بفعله أو لا. الإخوة الذين درسوا المنطق يتذكرون بأنه هذا الحصر يكون حصرا ماذا؟ حصرا عقليا، لأنه قسمة ثنائية والقسمة الثنائية تدور بين النفي والإثبات. إذن النتائج التي نصل إليها في آخر المطاف ماذا تكون؟ يكون الحصر حصرا عقليا. إما له علم بفعله أو لا. سنأتي إلى من؟ إلى الثاني، وهو الذي ليس له علم بفعله. إما أن الفعل الذي يصدر منه موافق ملائم لطبعه وإما لا. إذا صدر فعل من فاعل ليس للفاعل علم بفعله وكان موافقا للطابع، ما معنى الموافق للطابع؟ ما هو الطابع؟ يعني موافق للطبيعة. ما هي الطبيعة؟ يعني الصورة النوعية الموجودة في ذلك الموجود. يتذكر الإخوة نحن مرارا قلنا أن هذه الأفعال قلتها القريبة ما هي؟ صورها النوعية. وعلى هذا الأساس نحن أثبتنا ماذا؟ الحركة الجوهرية في بداية الحكمة. قلنا بأن هذه الأعراض متحركة وعلة المتغير لابد أن تكون متغيرة، فإذا ماذا؟ فإذا لابد أن تكون الصورة النوعية التي هي جوهر لابد أن تكون متغيرة أيضا. فإن كان الفعل موافقا للطابع فهو الفاعل بالطابع طبعا، ولا يوجد هناك علم من الفاعل به فعله. وإن لم يكن ذلك الفعل موافقا للطبع فهو الفاعل بالقاصر، مثاله تقدم في بداية الحكمة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحجر الذي يقع من فوق إلى أسفل، أو الحجر الذي يرمى من أسفل إلى فوق. الحجر الذي يقع من فوق إلى أسفل فهو ماذا؟ موافق لطبعه لو مخالف لطبعه؟ موافق لطبعه. لماذا؟ لأن مقتضى هذه الصورة النوعية للحجر هي أن تنجذب إلى مركز الأرض، هسه إما للجاذبية وإما لشيء آخر، أي نظرية أخرى طبيعية فيزيائية، هذا يكون موافق لطبعه. النار عندما تصعد إلى الأعلى موافق لطبعها لو مخالف لطبعها؟ موافق لطبعها، فهو فاعل، النار فاعل بالطبع في هذا الفعل. أما بالعكس وهو الحجر عندما يرمى من أسفل إلى أعلى فهو فاعل بالقصد، لأنه على خلاف طبيعته المقصورة، على خلاف صورته النوعية وهي الانجذاب إلى أسفل هي ترفع إلى أعلى. هسه إن شاء الله سيأتي بيانه عندما نبين الفاعل بالطبع لنرى بأن هذا الفعل منشأه يعني هذه الحركة التي توجد في الحجر من أعلى إلى أسفل من أسفل إلى أعلى هذه فاعلها هو نفس هذا الإنسان أو فاعلها هو من؟ هو نفس الحجر الإنسان هذا الإنسان الذي أخذ الحجر ورماه إلى أعلى فاعل هذه الحركة علم بفعله الذي يصدر من ما معنى أن الفاعل ليس له علم بفعله يعني لا يعلم به أو يعلم به ولكنه ليس لعلمه دخل في صدور هذا الفعل أي منهما هنا نقول عندما نقول فاعل ليس له علم مرادنا الأعم ممن لا علم له فمن الواضح أن علمه ليس له دخل في صدور الفعل من باب السالب بانتفاء الموضوع أو له علم ولكن علمه ليس له دخل في صدور هذا الفعل ومن هنا التفتوا جيدا عندما نعبر لا علم مرادنا الأعم من السالب بانتفاء الموضوع والسالب بانتفاء محمول له علم ولكن ليس له علم مؤثر هذا ايضا فاعل بالطبع افترضوا ان النار عالمة بفعلها وهي الحرارة وهي ماذا وهي الصعود الى اعلى ولكن ليس علمها بهذا الفعل له دخل في صدور هذا الفعل النار فاعل بالطبع لو مو فاعل بالطبع فاعل بالطبع حتى لو كانت عالم جنابك الآن تعلم لماذا هتنانا افترضوا إنسان أوقعوه من أعلى إلى أسفل الآن ده يعلم أنه ده يقع ولا يعلم ها يعلم ولا يعلم طب هذا فاعل له علم أو ليس له علم نعم ولكن علمه له دخل في فعله أو ليس له دخل في فعله إذا هو رمى بنفسه علمه له دخل بفعله أما إذا رموه علمه له دخل بفعله أو ليس له دخل في فعله فهو من قبيل الفاعل بالطبع الأمعاء عندما تشتغل افترض الآن عندما تأكل شيئا يخلون مولانا جهاز كما موجودة هذه الأجهزة تبين لك عملية المعدة كيف تهضم الطعام أنت عندك علم بالفعل أو ما عندك علم بالفعل ولكن علمك له دخل بالفعل في إيجاد الفعل أو ليس له دخل ليس أي له أي دخل شئت أم أبيت أن الطعام عندما دخل إلى المعدة ماذا يفعل يهو فإذا العلم على قسمين من له علم بفعله على قسمين علم مؤثر وعلم ليس بمؤثر غير مؤثر والمختار من هو الذي له علم بفعله لو الذي له علم مؤثر بفعله أي منهما من هو المختار مختار من الواضح أنه ليس مطلق العالم بفعله يسمى مختارا العالم بفعله الذي يؤثر فعله علمه بالفعل في إيجاد الفعل هذا هو المختار إذن الآن عندما نقول أن الفاعل الذي صدر منه الفعل أن الفاعل الذي صدر منه الفعل إما له علم مؤثر أو لا هذا العلم المؤثر من هو مختار أو لا غير المختار سواء كان له علم وغير مؤثر أو لم يكن له علم مطلقا والثاني إما بالطبع وإما بالقاس حتى لو كان نفس الفاعل فاعل عالم فاعل شاعر فإنه لا يجعله فاعلا مختار واضح صار المطلب هذا؟ خلي أقف هاي المقدمة قال ذكروا أن للفاعل أقساما أنهاها بعضهم كالحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه إلى ثمانية، ووجه ضبطها حتى نستخرج فصلا عقليا على ما ذكروا أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا. أقول لا، إما أن يكون له علم بفعله ذو دخل في الفعل، يعني هو المؤثر، ذلك العلم هو المؤثر في إيجاد الفعل أو لا. والثاني يعني ليس له إما، هذه أو لا أعم بعد، أن يكون له علم وليس بمؤثر، أو أن لا يكون له علم. والثاني إما أن يلائم فعله طبعه، يعني صورته النوعية وهو الفاعل بالطبع، أو لا يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالقاف. والأول من الذي له علم بفعله، له علم مؤثر، علم له دخل. والأول أعني الذي له علم بفعله ذو دخل في إيجاد الفعل في الفعل، هذا هو المختار. فسينقسم إما إلى الفاعل بالرضا، إما إلى الفاعل بالتجلي، إما إلى الفاعل بالقاف، إما إلى الفاعل كذا، إما إلى الفاعل بالجبر. هذا تقسيمات من بعد، هذه تقسيمات المريد، تقسيمات الفاعل المختار بالجبر بالتجلي بالرضا بماذا بالعناية، هذه أربعة ثم أقسام، وهي واحدة منها التي هي تعبر عنها فاعل بالتسخير خمسة، اثنين عندنا قبل سبعة، واحدة منهم ولانا نسيت أن أبين الذي يأتي بيانه بعد ذلك. هاي المقدمة أخذوها عندكم. حتى تعالوا معنا إلى المحاضرات للسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني صفحة 42. قال: ومن هنا ما ذكر من الضابط للفعل الاختياري. التفتوا للعبارات جيدا. ومن هنا يقول الحكماء ذكروا ضابط الفعل الاختياري، هذا ما هو؟ أن ما ذكر من الضابط للفعل الاختياري وهو أن يكون صدور الفعل من الفاعل عن علم وشعور. هذا فاعل ماذا؟ بالطبع، هذا مو فاعل بالاختيار. هم فسروا الفاعل الاختياري هالشكل، قالوا له علم بفعله، له شعور بفعله، لو له شعور مؤثر بفعله. في هذا تجدون هاي السيد العلامة يقول ذو دخل، ذو دخل، وإلا مو مراده فقط مجرد العلم، وإن لم يكن العلم منشأ لصدور الفعل. وحيث أن قدس سره فهم الفاعل بالاختيار هذا المعنى، قال: هؤلاء يقولون بأن الله فاعل على نحو فاعلية النار للحرارة. ومن حقه ذلك، يقول لنا بعد لا فرق بين فاعلية الله للأشياء وفاعلية النار للحرارة، كل ما في ما في الأمر أنه فاعلية الله للأشياء مع العلم، ولكنه لا بد أن يقع، وفاعليته يعني الفرق هذا، وهو أن الحجر فرقه عن الإنسان الواقع من أعلى إلى أسفل أن الحجر لا يعلم ولكن يقع إلى الأسفل، ولكن الإنسان ماذا يعلم، ولكنه باختياره لو مو باختياره، لو مو باختياره هو سيقع إلى الأرض ولكن يعلم أنه سيقع إلى الأرض. هذا خصوصا إذا الحكماء يريدون يقولون بأن الله فاعليته على هذا النحو، تبا لهم واقعا تبا لهم. ليش؟ لأنه شنو الفرق بين بعض الحجر وبين الإنسان؟ فرقه أنه أنت جنابك معدتك لتهضم الطعام وما تدري، أنا معدي لتهضم الطعام وأكو تلفزيون قدامي ده يعرض لي الصورة، ولكنه شئت أم أبيت أن الطعام تهضمه المعدة ولا دخل لي في ذلك. فلهذا يقول أن الضابط للفعل اختياري وهو أن يكون صدوره من الفاعل عن علم وشعور، وحيث أنه تعالى عالم بالنظام الأصلح فالصادر منه فعل اختياري. يقول وما ومن هنا يظهر ما ذكر لا يرجع إلى معنى محصل، بداهة أن علم العلة بمعلولها وشعورها به لا يوجب تفاوتا في واقع العلية وتأثيرها، فإن العلة سواء أكانت شاعرة أم غير شاعرة فتأثيرها في معلولها بنحو الحتم والوجوب، يعني بنحو تأثير النار في الحرارة وفي الإحراق ونحو ذلك، ومجرد الشعور والعلم بذلك لا يوجب التغيير في تأثيرها والأمر بيدها وإلا لزم الخول. ومن هنا هؤلاء يقولون فاعل موجب ولا يقولون فاعل موجب، يقولون فاعل موجب والحق معك سيدنا. إذا كان يقول الحكيم بأن فاعليته للأشياء فقد فرقه عن الأشياء الأخرى أنه يعلم بفعله والأشياء الأخرى لا تعلم بفعلها، ولكن هؤلاء صريحا يقولون أن فعله له علم بفعله وعلمه ذو دخل في إيجاد الفعل. قال والأول أعني الذي له علم بفعله ذو دخل فيه، شوفوا تكرر حتى أنه ليصير اشتباه، ذو دخل فيه، إما أن لا يكون فعله بإرادته وهو الفاعل بالجو، واضح بعدها. لماذا؟ لأنه صحيح له علم وعلمه صدر منه، ولكن صدر وعلمه له دخل في فعله أو ليس له دخل؟ ليس له دخل. فمن حقك أن تقول أنه لعد هذا الفاعل المجبر يدخل في الفاعل بالطبع. ليش يصير قسم في قبال الفاعل بالطبع؟ أنت سلبت عنه الإرادة، يعني تريد أن تقول أن علمه ليس له دخل في إيجاد فعله لأنه مجبر تحت قهر قاهرين. إذن هذا الفاعل المجبر قسم مستقل عن الفاعل بالطبع لأنه يدخل تحت الفاعل بالطبع. لأنه نحن الفاعل بالطبع ماذا فسرناه؟ قلنا الأعم من الذي له علم ولكن علمه ليس له دخل أو ليس له علم، هذا مصداق الفاعل بالجبر. ياهو من هو؟ الفاعل الذي له علم ولكن علمه ليس له دخل في إيجاد فعله. لعد لماذا جعلتموه قسما مستقلا؟ شنو هو؟ لا ما خلصنا ذاك المطلب بتقولوا له، هذا بقوله سبق ذاك. لا هذا سيد هو ما دي يتكلم في الوجوب، دي يتكلم انه فسر الفاعل المختار بانه له علم بفعله. اقول هالشكل فسر الفاعل المختار؟ لا هذاك بحث الوجوب اجابت عنه فيما سبق، لكن في اشكال اخر كان وجواب انه هذا الوجوب الذي يقولون مو الوجوب عليه وانما الوجوب عنه. خلصنا، هو يقول بأن هؤلاء يقولون أن الفاعل المختار من له علم بفعله. أقول هذا بإضافة قيد آخر ذو دخل في إيجاد الفعل، مو مطلق من له علم بفعله وله فاعل بالطبع وإن كان له علم، ولكن إذا لم يكن لعلمه دخل في إيجاد فعله. لا هنا الآن عندي مطلب آخر هنا في الفاعل بالجبر. أقول الفاعل بالجبر ما هو؟ أنتم تقولون يفعل الفعل بلا إرادته، لا بإرادته، ها؟ يعني له علم بفعله ولكن علمه له دخل في إيجاد فعله أو ليس له دخل؟ ليس له دخل. فإذا لم يكن دخل يكون وين داخل بعض؟ في الفاعل بالطبع. لأن نحن ما فسرنا الفاعل بالطبع، التفتوا للنقطة، الفاعل بالطبع من هو؟ ألا يكون له علم مؤثر بفعله، مو علم، علم مؤثر بفعله. فهنا أيضا لا يوجد هناك علم مؤثر بفعله، فهو فاعل بالجبر لفاعل بالطبع. طبعا نعم، لماذا افرستموه اسما مستقلا؟ شنو هناك يدخل في البعض ما هذا مشكله؟ لا يلام مملم، لماذا لا يلام؟ لا مولانا يقول لا لا لا خلاف ارادتي لا يلام طبعه، يامره بان يشرب الخمر مولانا. وهذا الانسان مولانا كان 20 سنة يشرب الخمر، صار له سنه مولانا تاب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوح، وحقك من يجبره جابر على شرب الغوار. الحمد لله رب العالمين انه جبرنا واحد، احنا راح نحصل مولانا مبتغانا ما نتحمل من خلاف مقتضى طبعا، لا موافق لمقتضى طبعا، على فرض انه مخالف لمقتضى طبعا شنو؟ فاعل بالقتل، لانه احنا مفاعل بالقتل من هو؟ هو الذي ايضا ليس له علم مؤثر على خلاف طبعه، وهذا له علم ولكن ليس بمؤثر. لعد كيف نجعل الفاعل بالجبر قسما في قبال الفاعل بالطابع؟ هل هو في قباله او لا؟ بحثه سيأتي مفصلا، فقط انا اشرت الى النكتة حتى ينفتح الباب للاشكال الذي سيذكره العلامة بعد ذلك. قال اما ان لا يكون فعله بارادته. ما معنى فعله ليس بارادته؟ يعني له علم بالفعل ولكن ليس علمه مؤثر في إيجاد الفعل بإرادة الغير، وهو الفاعل بالجبر، أو يكون فعله بإرادته. فإذا له علم بالفعل وفعله ماذا؟ وعلمه بالفعل مؤثر في إيجاد الفعل. قال وحينئذ، يعني إذا كان له علم بالفعل وفعله بفعله مؤثر في إيجاد الفعل، وحينئذ إما أن يكون علمه في مرتبة بفعله في مرتبة فعله أو لا، علمه في مرتبة فعله يعني ماذا؟ يعني ليس في مرتبة ذاته، يعني يعلم بالفعل قبل الإيجاد لو يعلم الفعل مع الإيجاد، يعلم الفعل مع الإيجاد، يعني قبل الإيجاد يعلم ولا يعلم؟ يقول لا يعلم في بعض. إما أن يكون علمه بفعله المؤثر في إيجاد الفعل في مرتبة فعله، التفتوا جيدا، بل عين فعله. ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن يكون العلم في مرتبة الفعل، تارة يكون العلم شيء عرض على ماذا؟ على ذلك الشيء، عرض ذاك معروف، وأخرى لا، أحدهما عين الآخر، المعلول عين المعلوم والمعلوم عين المعلول، مو أنه زائد على معلول. هذا عندما قال في مرتبة فعله ظاهر العبارة يعني ماذا؟ أعم من أن يكون زائدا على المعلول أو عين المعلول. أراد أن يترقى كما هو الحق عند شيخ الإشراء، قال بل عين فعله، بل علمه بفعله في مرتبة فعله هو عين فعله، وهو المسمى عنده بالفاعل بالرضا، اصطلاح لتمييز اقسام الفاعل. واما ان يكون علمه بفعله قبل فعله، هذه اما بفعل في مرتبة فعله او لا، يعني ماذا؟ يعني بعد فعله محال، هذا لا يبد ان يكون ماذا؟ قبل فعله. فاذا صار قبل فعله يكون ماذا؟ قبل الايجاد، يعني العلم قبل إيجاد. هسه هذا العلم قبل الإيجاد له أقسام متعددة، إما فاعل بالعناية، إما فاعل بالقهر، إما فاعل بالتجلي، وبحثه يأتي والحمد لله رب العالمين.